وآله وسلم تسليما كثيرا وبعد. هذه مدارسة للكتاب الفذ العظيم الذي كان هو من أهم الكتب التي كتبت في القرن العشرين قاطبة، وكتاب الأستاذ العلامة أبي فهر محمود محمد شاكر رحمة الله عليه. هذا الكتاب ما أهميته يا إخواننا الكرام، ولماذا يوصي به كثير من المفكرين والعلماء، سواء من علماء الشريعة أو من علماء اللغة أو من علماء الفكر أو من الذين يحرصون على هذه الأمة وعلى هويتها؟ لأن هذا الكتاب كان منهاجا تاما أصيلا للفكر والدراسة والبحث واللغة والعقيدة والفهم والذب عن هذه الأمة وعن تراثها. فهذا الكتاب يا إخواننا إن أردنا تلخيصه بشيء هو عبارة عن كتاب وينفض الغبار عن أبنائها. يعني مثلا الأستاذ محمود شاكر رأى أن الساحة مليئة بالذين رفعوا رموزا وليسوا بشيء، مليئة بالذين يوجهون الأمة وليسوا بشيء، من كتاب الصحف، من الفنانين، من الأدباء، من الشعراء، من الصحفيين، إلى آخر هذه الطوائف التي تؤثر على زي ما بيقولوا يعني الرأي العام. وطبعا القاعدة تقول ما تكرر تقرر، يعني دائما لما احنا كل يوم أقرأ مقال اليوم أستنكره وبعدين أبص لقى المقال دوت في يعني على لسان كاتب آخر ويكون كاتب آخر وكاتب آخر، هذا اللي يحتاج منا إلى يقظة، هذا منا لحظة يا إخوة بس أقفل الخاص عشان الرسائل الحاجات. بس كده، فهذا كله يحتاج منا إلى وعي وإلى تركيز حتى لا يكون الإنسان. والله أنا يعني أنا مهم جدا عندي إن الكلام اللي أنا بقوله، أنا هتكلم يعني على حسب نصيحة أخي الحبيب محمود، أنا هتكلم ببساطة خالص وهبسط الكلام خالص، بحيث إن إحنا شيئا فشيئا يعني الأمة تحتاج مع العلم إلى الفهم، تحتاج مع العلم إلى الفهم. ينبغي أن تكتبوا نقاطا على أساس إن أنا بعد كده إن شاء الله يبقى النقاط ديت لو حد معاه الكتاب ورقيا يبقى على هامش الكتاب، أو يبقى أنا مثلا لما باجي أحط النقاط ديت ممكن في بعض الأحيان يعني إيه أو ميمو ممكن في بعض الأحيان أنا أنبه على شيء في الكتاب ربما يعني إيه، العلم صيد والكتابة قيده، يبقى أنا بعد كده لما أجي أقرأ الكتاب ممكن أكون أنا نبهت على شيء، سواء على الأستاذ محمود شاكر أو سواء هو يقصد منها هنا أو إيه ظروف الأمر دوت، يبقى أنا ساعتها أقدر أن أنا أفهم الكتاب. هذا الكتاب ما قصته؟ أولا الأستاذ محمود شاكر لو تحبون يعني هو الأستاذ العلامة محمود محمد شاكر رحمة الله عليه، واللي عايز يعرف الأستاذ يعني يرجع للحلقة بتاعت قناة الناس فيها تعريف ولو يسير بالأستاذ، وأنا إن شاء الله بإذن الله لعلي في ختام كلامنا عن الكتاب يعني أفرد له ترجمة فيها كلام لم يذكره أحد إن شاء الله. أرجع للكلام تاني، الأستاذ محمود شاكر كان قد اعتزل الكتابة 13 عاما، كان قد اعتزل الكتابة 13 عاما. ليه؟ لأن الأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليه كان لا يحب أن يثرثر، وكان لا يحب أن يكتب كلاما لا يجد صداه، وكان دائما يعني إنسانا يعني يحمل هم هذه الأمة، فإذا وجد الأمة غافلة وإذا وجدها كذا وكذا، مع أننا يعني أنا لا أوافقه على هذا المسلك، أنا لا أوافقه على هذا المسلك، لكن الأستاذ كان قد سلك طريقا آخر. فالأستاذ لم يكن صحافيا ولم يكن أديبا ولم يكن شاعرا، بل كان إماما، فأفرغ وقته لدراسة تاريخ الأسلاف وبيان هذه الكتب العظيمة التي غيب الكثيرون عنها. والأستاذ محمود شاكر كان في نهجه في تحقيق الكتب أو في إخراج الكتب كان يقصد إلى الأصول، كان يقصد إلى الأصول. تمام، هو ابن أنا زي ما قلت يعني مش عايز أعيد ما قلته في الحلقة، فكان يقصد إلى الأصول، يعني ما يجيش مثلا لكتاب لا قيمة له في فنه فيخرجه، بل يقصد إلى الأصول التي توقظ العقل الإسلامي لتبصره بعظمة تاريخ هذه الأمة. فيأتي مثلا إلى كتاب تفسير الطبري، وهو أصل الأصول في كتب التفسير للإمام أبي جعفر بن جرير الطبري رحمة الله عليه. وعندك كمان تيجي مثلا في البلاغة تلاقي مثلا طلع كتاب أسرار البلاغة وكتاب دلالة الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، وأيضا أخرج أيضا في النسب مثلا جمهرة نسب قريش الجزء الأول من تاريخ من نسب قريش للزبير بن بكار. وكان الأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليه دائما في كنف التراث ودائما يعي ما هذه الأمة. طبعا الأستاذ محمود شاكر مع علمه وجلالة قدره كان يعي أن لفظة التراث كانت لفظة مدعاة للسخرية عند الكثيرين من الذين خرجوا في البعثات التي تتعلم في الخارج، ويجي بقى يحسبك شيخا تراثيا، معنى ذلك أنك منعزل عن عن حياتك ومنعزل عن الواقع، زي اللي بيحصل دلوقتي أن كلمة سلفي صارت مرادفا للانخلاع من الحياة واعتزالها عند الكثيرين من الذين لا يعلمون شيئا، مع أن السلفية هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم من شهد لهم رب العالمين بالفهم وزكاهم، وهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان من الأئمة. تمام، لا علاقة بهذا، لا بواقع ولا علاقة لهذا، لا بفكر ولا علاقة لهذا، بانطماس بصيرة، بل بالعكس هذا سيدعو الإنسان إلى التداخل مع واقعه وإلى إصلاحه وإلى التعامل معه بنظر وبصيرة وحكمة وروية واتساع صدر ونفوذ بصر، لأنه يستقي من النبع الصافي. وهكذا فالأستاذ نشأ هكذا في صحبة هذا التراث، كان من مشايخه طبعا أخوه العلامة أحمد محمد شاكر، والعلامة محب الدين الخطيب، والأستاذ الكبير العلامة أيضا مصطفى صادق الرفعي وإخوانه. يعني هو نشأ في بيت علم، ويعني مثلا علال الفاسي وهؤلاء الناس الكبار، هؤلاء الناس الكبار كانوا يعني يصحبونه وكان يصحبهم وكان يغشى مجالسهم وكان يجلس إليهم متنبها متيقظا كما سيذكر هو في هذا الكتاب. فالأستاذ المهم يا إخوة، نأخذ الدرس الأول من هذا الرجل أنه كان يقظا. هذا الكتاب كتاب يقظة، أباطيل وأسمار كتاب يقظة. مش معنى أن أنت مثلا بتدرس العلم الشرعي أن تكون غافلا، بل بالعكس العلم الشرعي يدعوك إلى اليقظة وإلى التبصر. مش معنى مثلا أنك تدرس مصطلح الحديث أن تكون منعزلا عن الحياة، بل بالعكس مصطلح الحديث يسدد فهمك ويجعلك تستشعر أنك تنتمي لأمة لها قواعد ولها أسس ولها ضوابط ولها قوانين في الأخذ والعطاء في الرواية. تأخذ من هذا أصلا عظيما أن هذه الأمة لها قيم ولها حدود ولها أصول، وليست شيئا هملا، وليس هذا الدين أمرا فوضويا، بل هذا الدين يعلم الناس العقل أولا ويحد لهم للعقل حدا مستقيما. فهذا الكتاب كتاب يقظة في الأول. تمام يا إخوة، هذا كتاب يقظة وإيقاظ. تمام، هذا الكتاب أيضا جاء للدفاع عن هذه الأمة عندما يأتي كثير من الناس فيتعلم مثلا في الغرب، أو يريد أن يسحق هذه الحضارة. كيف يسحقها؟ جربوا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جربوا كثيرا السلاح، فوجدوا المسلمين إذا هزموا في معركة انتصروا في معارك، وأن الدم الإسلامي دم حر، وأن المسلمين توقظهم القوارع، فأرادوا أن يفرغوا السلاح من اليد التي تحمله، من قوة اليد التي تحمله. السلاح بقوته يا إخوة ولا بقوة من يحمله؟ خليني مثلا كده أنا أعطيك سلاحا فتاكا لكنك لا تستطيع استخدامه، أو أن الذي يحمله جبان. بالضبط كده، يعني مثلا هضرب مثال، مثلا لو أنا مثلا بكلم ميمو، يا ميمو دلوقتي أنا لو قرأت كل الكتب في التخصص في النصرانية وحفظت هذه الكتب عن ظهر قلب، هل هذا كاف لكي أجابه من يأتي ليلقي شبهة على الإسلام؟ لابد أن يكون لي قلب أولا، ولابد أن يكون لي ذهن دراك، ولابد أن يكون لي خبرة في التعامل مع النصوص ومع المواقف ومع الشبه. يبقى إذن هذا الكتاب كتاب يقظة في الأول، هذا الكتاب كتاب يقظة. جاء الأستاذ محمود شاكر فوجد أن هؤلاء الأعداء بثوها حربا فكرية. هذه الحرب الفكرية إخواننا الكرام بدأت من قديم، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم لعلكم ايه، عايز اشوف الناس منتبهه ولا لا. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم ايه. ها تغلبون ولا تفلحون. ها ولا كده تفلحون، تغلبون. إذن هذه الغلبة كيف كانت؟ هذه الغلبة غلبة يريدونها فكرية، لن يفلحوا طبعا، يريدونها ايه؟ فكرية. وكذلك هذا قديما، لكن اعداء الاسلام جربوا المسلمين في اكثر من ميدان فوجدوهم ينتمون الى امة اصيلة تأبى الضيم وترفض الذلة، فكانوا يقومون حتى ولو كانوا عصاة في مجملهم، الا انهم كانوا يقومون ينفضون عنهم الذل ويخوضون الحرب ويكونون هم المنصورين بفضل الله رب العالمين. ثم بعد ذلك جاء ماذا؟ قال لك لا، يبقى احنا لابد ان نفرغ هذه العقول. طيب، اما ان يكون العقل الاسلامي فارغا كما ترى في كثير من الشباب الا من رحم الله، تجده فارغا منشغلا بماذا؟ منشغلا بلا شيء. منشغلا بماذا؟ منشغلا بهذا او فلان او علان او اخبار كذا او اخبار كذا. وأين أمته في جدول اهتمامه؟ لا شيء. يبقى إذن نجاحه في إنشاء جيل مفرغ. طيب، الجيل دوت لو مفرغ سندعوه هكذا، يعني غنيمة سهلة للذين يملكون الحق. يبقى إحنا نعمل إيه؟ لابد أن نملأ هذه الآنية الفارغة بسائل من الباطل. تمام؟ يبقى انا دلوقتي اجي اقول والله لا، احنا الدين لله والوطن للجميع، احنا دلوقتي المسلم زي ما قال كثير من الناس، المسلم زي المسيحي زي اليهودي وكلنا بنعبد اله واحد وخلاص، والاختلافات اللي ما بيننا ليست اختلافات جذرية. والدليل على كده وهما بيقول لك الله وده بيقول الله وده بيقول الله. طيب بعد كده اقول لك لابد من التسامح وقبول الاخر. طيب، قبول الاخر معناه ان يكون الاخر غالبا علي ماحيا اياي. يقول لك لا، ما تبقاش متعصب بقى، خليك انت كده ايه كويس. طيب، وبعدين لابد ان انت ايه اذا تكلمت كده مثلا، حفظت مثلا قصيدة نمر القيس ولا تأبى تشرا، يجي واحد يروح مثلا حاطط لك فيس كده ضحك، تأبى تشرا ايه يا مولانا، هتكلمنا بالاسلوب ده ازاي ومش عارف ايه، مع ان علماء حتى الغربيين، العلماء الغربيين الذين فقهوا العربية يقولون ان الشعر، هذا الشعر العربي هو اسمى ما يكون في النفوس الانسانية. فيجي ايه؟ اذا يجعل ما في يدك من القوة في ذهنك انت ضعفا، ويجعل دينك شيئا هلاميا، يجعل دينك شيئا هلاميا، ويجعل من ثقافتك ثقافة ايه؟ ثقافة مستلقية على ظهرها، تستقبل كل ما يأتي اليها. يبقى اذا بعد انشاء جيل التفريغ يأتي الجيل الذي ملئ باشياء باطلة. يجي يقول لك ايه؟ فلان تأثر بالحضارة الغربية في كلامه، والديانة الإسلامية كما زي ما كان بيقول أخونا ترجم من شوية، النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من النصارى أو أخذ من اليهود أو أخذ من بحيرة الراهب أو أخذ من كذا، يعني وهكذا. إذن تأتي هذه الغزوات، وعندما ينشأ، هذا الجيل المفرغ او الجيل الذي ملئ بالاباطيل، سهل جدا جدا ان انت تستولي عليه، سهل جدا جدا جدا ان انت تأخذ بقلبه وعقله ولبه اليك فتصرفه كيف شئت. هذا هو الذي رآه الاستاذ محمود شاكر. الامر بالنسبة له كان ايه؟ الكتاب ده قصته ايه؟ الكتاب ده كان عبارة عن ايه؟ الكتاب ده عبارة عن مقالات الاستاذ محمود شاكر بعد ان فرغ من هذه العزلة الاختيارية 13 عاما معتزلا الناس ولكنه كان متصلا بتراث أسلافه يحققه ويخرجه. بعد كده جه يقول لك الله وجد رجلا عين مستشارا ثقافيا في ايه؟ في جريدة الأهرام، وهي الجريدة القومية الأم في مصر بل في العالم العربي ساعتها، تمام؟ يعني مستشار الثقافي ده يعني هذا هو الذي سيوجه جموع الشعب، هذا هو الذي يوجه جموع الشعب الايه؟ في فكره، في عقله، في ادبه، في تراثه، وهكذا. وطبعا المستشار الثقافي ده لا ينظر الى احد فقط، الى انه واحد بس، يعني مش هيجي محمود شاكر ويخلي الموضوع في لويس عوض بس، ما هو لويس عوض ده دكتور، ودكتور في الجامعه، واخدين بالكم؟ وبعدين الدكتور دوت له اتباع وله تلاميذ، والتلاميذ دول بيكتبوا في الجرايد. يا اخوه نفس اللي بيحصل الان، نفس اللي بيحصل الان. يعني انا دلوقتي مثلا يجي يقول لك ايه، واحد زي جمال البنا، بلاش واحد زي جمال البنا، واحد زي سيد القمني. سيد القمني ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن مستكتب. عباره عن ايه؟ عن مستكتب وحسب. اوعى تعتقد ان هو بيكتب الكلام ده، هو عباره عن لص يسرق من هذا ويسرق من هذا ويسرق من هذا، وبعدين يروح مروج، او زي ما ميمو بيقول، واخد بالك؟ اصلا لما مثلا كنتم شفتم الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله عليه، عندما كان جالسا معه الدكتور عبد الوهاب بيتكلم بلغه علميه وده مش فاهم اصلا حاجه، فده بيجي ايه؟ عباره عن ايه؟ عن انسان ياخذ حته من هنا وحته من هنا وحته من هنا ولزق، واعمل نفسك مضطهد، واعمل مش عارف ايه، وهكذا. الصناعه الاعلاميه البراقه. جمال البنا ده عباره عن ايه؟ وهكذا. بالضبط كده. جمال البنا ده كان رجلا بلغ الان 90 وشويه بيكتب، عمال يكتب، عباره عن رجل علماني اصلا يرفض الشريعه. طب انا هاجي اقول للناس يرفضوا الشريعه؟ طيب في واحد بيبقى جمال البنا بشخصه، وفي واحد بيبقى ياخد فكره جمال البنا ويروجها ويقول لك يا جماعه احنا مش بن يعني مثلا هقول لكم على حاجه. جاي واحد في التلفزيون يقول لك ايه؟ انا ضد سيد القمي وضد اللي بيقوله عن الاسلام وضد اللي بيقولوا على المسيحيه، ما سيد القمي برضه طعن في المسيحيه، ما هو اصلا لا ديني، هو اصلا لا ديني، هو يرى ان ان الانسان قد اخترع الرب. هو اصلا لا ديني، تمام؟ فجاي بقى بيقول ايه؟ انا ارفض سيد القمي وارفض مش عارف ايه، وبعدين انا مش بقول الكلام دوت وانا في خانه الظلاميين اللي بيقولوا ان المسيحيين كفره. الله، ايه الاختراق ده؟ ده مخترق ده. اه والله يا ميمو. وتيجي يقول لك ايه؟ انا مش بقول كده. طب هو دلوقتي انت يعني لو جيت سالت المسيحي المسلم ده يعني مؤمن بدينك ولا كافر بدينك؟ يقول لك كافر. هو الكفر معناه ان انا استبيح دمه؟ هو الكفر معناه ان يعني ايه معنى الكلمه ديت يعني؟ ايه التغييب ده؟ جاي مثلا الاستاذ، وان شاء الله هنعرض لدوت في الايه؟ في الكتاب. جاي مثلا محمد مندور لما تكلم الاستاذ عن هذا المستشار الثقافي اللي هو لويس عوض، جاي محمد مندور يقول له احنا مش عايزين فتنه طائفيه. قال له ده يمثل طائفه؟ لا، في صوت. قال له ده جعلت هذا الداعيه طائفه بكاملها؟ يعني انا دلوقتي عشان اختلفت مع واحد في شخصه يبقى انا كده هاجمت النصارى كلهم؟ لا ابدا. هذا عدل؟ ابدا. وفي نفس الوقت يجي يقول لك ايه محمد مندور؟ فان الاديان السماويه كلها جزء من تراثنا الروحي. قال له اولا ما فيش حاجه اسمها اديان سماويه، ان الدين عند الله الاسلام. جزء من تراثنا الروحي. يعني انت يا ميمو دلوقتي يجي يقول لك ايه التراث الروحي؟ ما خلي بالك برضه كلمه الروح ديت وروح الاسلام ومش عارف ايه وكلام من ده، هذا ايوه هذا من الاشياء، من البوابات التي ايه؟ غزوا بها عقول المسلمين. يجي يقول لك ايه؟ التراث الفكري للمسلم، الديانه البوذيه، الديانه النصرانيه، الديانه الهندوسيه، الديانه الكونفوشيوسيه، الديانه المانويه، الاسلام، الوطنيه، الحريه، دستور الولايات المتحده، سمك لبن تمر هندي، يبقى عقل المسلم كشري. بس. ويبقى انت لا قيمه لك. صرت شيئا هلاميا، وهذا هو الذي نريده منك. صرت شيئا هلاميا، لا تعرف شيئا ولا تنكر شيئا، لا حد لك. تعرفين يا اخوه يعني ايه لا حد لك؟ يعني تخيل لو أن بيتك لا حد له، هل تستطيع العيش فيه؟ يعني أنت دلوقتي تخيل يدخل عليك كل واحد يقول لك إيه وأنت فين بيتك، أنت لا حد لك. كذلك العقل، العقل كالقلعة. أنتوا عارفين القلاع يا إخوة كانت تبنى على أطراف المدن، أنتوا واخدين بالكم؟ كانت تبنى على أطراف المدن من أجل أن يكون فيها الجنود حتى يتحصنوا بها ويصدوا غائلة الذين يريدون الهجوم على البلد، تمام؟ وكذا العقول على أكتافنا كالقلاع، إذا غزيت هذه القلعة التي تستند على كتفيك اعرف أن أنت إذن خلاص ستسير كما يريد الذي يريد تسييرك. طب أنا هدخل إزاي دلوقتي؟ أنا هدخل لك دلوقتي إزاي؟ هاجي أقول لك إن الإسلام ده وحش؟ لا، مش الإسلام ده وحش. هاجي أقول لك إن القرآن ده وحش؟ لا، أنت ترفضني على طول. لا يستطيع أي إنسان أن يدخل ولو على عامين فيكرهه في الإسلام، ما ليعمل إيه؟ يقول له لا القرآن جميل والسنة في غاية الروعة، بس انت شوف السنه فيها احاديث ضعيفه وفيها احاديث موضوعه وفيها احاديث مش عارف ايه، يبقى احنا نخلينا في السليم مش كده؟ يقول له اه صح كلامك صح. طب نعمل ايه؟ اه يبقى ناخد القران. يبقى ناخد ايه؟ القران. اه طيب كويس، القران فيه حجاب وفيه الامر بغض البصر وفيه مش عارف ايه. يقول لك لا، ما اصل الحاجات ديت ايام قريش وايام البيوت التي كانت فيها الرايات الحمر وايام الذين كانوا يعبدون الاصنام، لكن دلوقتي خلاص يعني النصوص ديت اه جميله ومن عند ربنا وانا اؤمن بالوحي، بس انت ايه؟ خلي النصوص ديت لتاريخها. النصوص دي بتاعت ايه؟ التاريخ دوت. وبعدين انت عارف ان ايه؟ اينما كانت المصلحه كان شرع الله. يبقى اذا احنا ايه؟ يبقى اذا احنا نكون مع المصلح، والدين الاسلامي دين انساني. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا ما انا بقول لك اهو، نزع الحدود يا اخي مهام، نزع الحدود. اذا نزعت اسوار بيتك فلم يعد لبيتك سور ولا حد ولا ضابط، لم تستطع ان تعيش في بيتك قط، سيدخل عليك الداخل. يجي بقى بعد كده زي ما انت عايز. طيب لويس عوض ده يعمل ايه؟ لويس عوض ده عباره عن ايه؟ زي كثير من الذين يرفعون الان، كثير من الذين يرفعون الان هم عباره عن ايه؟ عباره عن دمى تحرك، عباره عن دمى تحرك. لا يستطيع الواحد منهم ان يتم ايه قراءه صحيحه، وياتي ويقول لك انا اعلم من مالك واعلم من الشافعي واعلم من احمد واعلم من ابي حنيفه. ليه مولاهم؟ يقول لك ما انا عندي دلوقتي، انت ايه الفرق ما بينهم ما بيني؟ النصوص بتاعت الشريعه قدامي، قدامي عندي في اللابتوب بتاعي اهو، هو عقلي زي عقلهم، وانا ليا ايدين وهم ليهم ايدين، انا ليا عينين وهم ليهم عينين، ايه الفرق ما بينه وبينهم؟ بس وانتهى الموضوع على كده. وهذا الكلام انا لم اتقوله يا اخو، انا سمعته، انا سمعته من واحد زي محمد اراكون. تعرفوا محمد اراكون؟ هذا الذي مات. وهكذا. يبقى اذا ده هو اصلا كان لا يؤمن اصلا بالقران يا معاذ، يعني ده موضوع تاني. اراكون، همزه الراء كاف واو نون، اراكون، اراكون، تمام. كذلك كان لويس عوض. الاستاذ محمود شاكر على هذا العلم وهذه الجلاله وهذا البصر وهذه اليقظه راى ان الكثيرين، راى ان هذا تيار يشمل الصحف في الطعن في السنة، الطعن في القرآن، الطعن في تاريخ هذه الأمة، يأتي ليجعل من حضارتك حضارة شائهة. يعني ايه حضارة شائهة؟ يعني يقولك الإسلام لم يبني حضارة، إنما يجي مثلا عندما يبرز أديبه من عندنا يقولك آه أصل هو قرأ لميلتون مش عارف الفردوس المفقود، وقرأ والله الهوميروس مش عارف الإنياز، وقرأ مش عارف إيه الأوديسة. وبعدين طيب العالم ابن النفيس يقول لك اصل هو اطلع على مخطوطة مش عارف ارسطو في الطب وافلاطون مش عارف في ايه. وهكذا. الاستاذ محمود شاكر ولد سنة 1909 وتوفي سنة 1327 هجرية وتوفي 1416 ورحمة الله عليه. تمام؟ تمام. فوجد الاستاذ، كان الاستاذ بيجي بقى كل يوم يا اخوه يقعد يقرا الصحف، كان من عاده الاستاذ انه بعد ان يصلي الفجر يجلس ليقرا ثم يفطر ثم يجلس بقى، ليس له في حياته الا ان يقرا، ويكون هكذا كالعقاب اللي هو الطائر الذي يشبه الايه الصقر، كالعقاب الذي يرصد الافات التي تتسلل الى العقول المسلمه، واخد بالك؟ فيقرأ وكان يقظا يشم الحرف ويبصر وجه كاتبه ويبصر نيته المختبئة خلف جدار هذا الحرف، كان رجلا مستقيم الذهن، فيقرأ الحرف يدري خبيئة صاحبه والنية السوداء التي تختبئ خلف هذا الحرف. وأنا أريد من إخواننا كذلك، يعني أنا أجد ذلك في بعض الذين آتاهم الله البصيرة، يجي واحد يتكلم يقول له لا هذا أسلوب نصراني، ليس هذا أسلوب إنسان مسلم، تمام؟ نور البصيرة، وأيضا لأنه ربي على العظام. نحن متى صرنا أقزاما؟ متى صرنا أقزاما؟ بسبب أمرين، عندما اعتقدنا فعلا أننا أقزام، وليس هذا صحيح. نجح الآخرون أن يجعلوا في أذهاننا اعتقادا أننا أقزام، وثانيا أننا ربينا على كتب الأقزام أو على كلام الأقزام، فصار الحرف معوجا وتبع اعوجاج الحرف، اعوجاج الفهم واعوجاج الفكر. فتيجي حتى تكلم الإنسان لا تجد عنده بصيرة ولا ذوقا في التعامل ولا حسن بصر في الأمور. لماذا؟ لأنه يقول لك ايه يا عم اقرأ يا سيدي في الأدب، أدب بتوع الشعراء دول اللي بيقعدوا يعدوا النجوم. طب اقرأ في الفكر، يا عم الفكر بقى وربنا يحفظك من الفكر. طب اقرأ في الثقافة، يا عم انت تقول راجل مثقف، وهكذا. وده المهم وده الرائع، ويجي الكاتب سيناريو يعمل لنا سيناريو في كذا وياخد 100,000 و200,000 وربع مليون، ويجي الكاتب سيناريو وتطلع انت. وشيئا فشيئا يا اخواننا ما تكرر تكرر، اليهود الذين كانوا شذاذ الافاق ولم يكن لهم حضارة ولا دولة ولا فكر ولا لغة، وكانت لغتهم لغة ميتة أحيوها من جديد وجعلوا الحديث بها وكتبوا بها وتعلموا بها ونشأوا من جديد. فكل صاحب باطل ولو داوم ووجد هذا الباطل مساندة من صاحبه سينشره في العالم. وانت يجي يقول لك ايه، هو يعلم ان الاسلام حق، هو يعلم ان اللغة العربية هي اسمى درجات البيان، هو يعلم ان الدين الاسلامي هو الدين الذي حد للعقل حدا ساميا رائعا. طب يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ حط نفسك مكانه. الراجل ده كل ما بيجي حرب المسلمين يتهزموا يتهزموا، بعد كده يروح قايمين واكلين الدنيا، طب يعملوا ايه؟ قال لك بس لابد ان تضعف اليد التي تحمل هذا السلاح، كما قال بعض اهل العلم. ما هزمت الاندلس الا بمثل فتوى تحليل المعازف. هو لا يقصد ان تحليل المعازف، لكن يقصد الانشغال بالطرف والانغماس فيه، وأن يجعل الإنسان الشيء الهامشي شيئا ضروريا، وأن يكون معه الحق والنور وهو متخبط في الظلمات. طيب أنا دلوقتي لو لابس ساعة رائعة جدا وإنت أقنعتني فعلا أن الساعة دي إذا أنا لبستها أضرت يدي وأصابت جلدي مش عارف إيه وكذا وكذا، أنا مش هلبسها مع أن كلامك غلط. طب ما الذي جعلني أسلم عقلي لك؟ الانبهار. الانبهار. ابن خلدون ماذا يقول؟ ابن خلدون ماذا يقول؟ يقول المغلوب دائما مولع بتقليد غالبه. يجي احنا كده اللي بيتكلم انجليش يبقى ده كويس ممتاز، وشوف ده بيتكلم فرنساوي، طيب بيتعثر في لغته مش مشكلة، عادي جدا، مش مشكلة عادي جدا، لا يستنكف ان يلحن في لغته، مع ان ده اصلا اذا طبقت في المنهج العقلي بصراحة حاجة تكسف. انسان لا يستطيع ان يقيم لفظه العربي، يعني إنسان فاقد للأهلية في لغته هو ويتقن لغة غيره، هذا إنسان سليم؟ طيب هذا الإنسان عبارة عن إيه؟ عبارة عن ثمرة في هذه الشجرة التي بذرت بذرتها في أرض الفراغ، جيل مفرغ بعد كده يجي إيه جيل، مع إني أصلا تخيل مثلا واحد فرنساوي ما بيعرفش يتكلم فرنساوي ده يبقى عار. بالضبط، مسخ. الله ينور عليك يا أختي، مسخ. أنا الآن عندما آتي فآتي لأنصب لك كهنة، هذا يكتب في مجال الفن هذا يكتب في مجال القصة، هذا يكتب في مجال الرواية، هذا يكتب في مجال الفقه بفقه جديد تحت دعوة تجديد الفقه، وهذا يكتب في الدعوة تحت دعوة تجديد الدعوة، وهذا يكتب في كذا، وهذا يكتب في كذا، حتى تجد هذه الصغائر مجموعة كومة من الباطل ممتدة أمام عين الإنسان تحجب عنه رؤية الحق. جدد الخطاب وجدد الدين وجدد الفكر وجدد الثقافة وجدد الأدب. طيب تركنا كل ميدان، من الذي الآن يبدع القصيدة الرائعة والمقال الفحل العظيم؟ من الذي هذا الدين يحتاج إلى البيان العظيم عنه؟ هذا الدين رب العالمين امتن علينا بالبيان، أين الذين يتعلمون البيان؟ أين الذين يتعلمون البيان؟ ضعاف، حتى عند كثير من الذين تصدروا لنشر الشريعة ضعاف. لماذا؟ لأن هذه اللغة، ولأن هذا الفكر، ولأن هذه الثقافة، ولأن هذا الأدب تطاول عليهم الضرب والقطح حتى صار هذا شيئا هشا هامشيا. حتى قال بعضهم أنا ربنا مش هيسألني هو ده أنا نصبت الفاعل ولا رفعت المفعول. انظر ما هذا، ما هذا؟ والعرب كانوا يستنكفون عن اللحن، والله رب العالمين أنزل قرآنا عربيا مبينا وامتن على الإنسان بالبيان. فأخطر الميادين التي تغزى فيها هذه الأمة يا إخوة، الميادين الثلاثة دول هم اللي بيقودوا الحياة في أي حضارة. انتوا عارفين ايه؟ ميدان الفكر، ميدان الثقافة، ميدان الأدب. ميدان الفكر، ميدان الثقافة، ميدان الأدب. لأن الثقافة والدين كما قال تي إس إليوت وجهان لعملة واحدة. كل ثقافة تحمل تراث أهلها، تحمل ديانة أهلها، تحمل تصور أهلها عن الحياة والكون والمصير والوجود. فأنا لما باجي أقرأ أكيد مثلا مثلا المسرحيات بتاع شكسبير سأجد فيها الأثر النصراني، وأجد فيها أثر هذا الفكر النصراني في عرضه للحياة وتاريخ الحياة. وأيضا عندما أجد قصيدة جاهلية أجد فيها تصور الجاهليين عن حياتهم وعن وجودهم، وعندما أجد قصيدة في ظل هذا الدين المجيد سأجد أيضا طابع الدين يشملها، وهكذا وهكذا وهكذا. فالثقافة هي المظهر الذي يجمع تصورات الناس ورغباتهم، وهو أيضا الذي يحدد هذه التصورات. أنت مستحيل أصلا أن أنت تيجي تقول للشاب كذا وكذا وكذا إلا إذا كان أصلا الثقافة بتاعته باظت، والفكر بتاعه انحرف، والأدب بتاعه صار أدبا ليس فيه من الأدب شيء، لا من ناحية الصورة ولا من ناحية المضمون ولا من ناحية الحرف الراقي السامي ولا من ناحية الشيء. إنما تجد مثلا كثيرا من الروايات يغلب عليها الطابع العدمي، طابع عدمي. تقرأ الرواية تخرج أن هذا الكون لا خير فيه، وإن الوجود زي الموت زي الحياة. كثير، وبكتاب مسلمين. ليه؟ لأنهم تشربوا الثقافة الغربية. الغربي عندما يكتب فهو متصالح مع نفسه أن ينظر إلى هذا الكون نظرة عدمية، ما عندوش. فأنت تيجي تقلد انت الآخر. وكذلك أيضا تجد الإنسان، لكن المسلم الذي صح له إسلامه، استنار فكره، استقامت قريحته، نما قلمه في ظل هذا الدين. ومش معنى كده أن أنا بقول لك تكتب بقى قصائد دينية، لا، ما هو ده أصلا غلط. اللغة العربية ليست لغة دينية، لأن بعض الناس يقول لك إيه واللغة العربية لغة دينية، هذا ضلال مبين. انت عارفين معنى ذلك ايه؟ عايزين يعملوا مثلا زي اللغه القبطيه اللي هم بيقولوا عليها يعني، ويقرأ بها في الكنائس، يكون هذا شيئا محصورا في المحراب وحسب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يكون هذا شيئا محصورا في المحراب وحسب، لكن هذه اللغه ليست لغه دينيه، انها الحياه، حضاره وحياه وتعايش وتعامل وسلوك وفكر، وفكر. هذه اللغه، اللغه من مقومات الهويه. وأنت إذا فقدت لغتك انمعت، فصرت كقطعة الثلج التي ذابت فلم تعد يعني شيئا أبدا. ده ببساطة يعني مقدمة الكتاب بيقول إيه. انا عايز الاخوه يجيبوا الكتاب من اوله كده، هنلاحظ حاجه في منهج الاستاذ محمود شاكر. اول الكتاب ايه يا اخوه؟ مين اللي يقول اول الكتاب؟ اول صفحه في الكتاب اول صفحه في الاباطيل؟ لا مش مقدمه، ابيات شعريه. صح يا اخت انا بسمع ابيات شعريه، تمام. البيتان مكتوب تحتهما ماذا؟ شوفوا بقى يا اخوه التجديد في العرض، التجديد في العرض. وايضا هذا كان متميزا به الاستاذ محمود شاكر جدا، عندما ياتي لكتاب ياتي فيجدد فيه. انت لما تيجي تكتب كتاب كده ما كتبش لا يعني مثلا ايه درج الناس على كتابه اهداء في مقدمات كتبه، لكن الاستاذ ما كانش يعمل كده. كاتب بيتين: هل صح قول من الحاكي فتقبله، أم كل ذاك أباطيل وأسمار؟ أما العقول فآلت أنه كذب، والعقل غرس له بالصدق إثمار. هذان البيتان استلم منهما الأستاذ محمود شاكر عنوان الكتاب. ثانيا: هذان البيتان يجمعان تلخيصا أو هما ملخص للكتاب كله. هل صح قول من الحاكي؟ هناك رجل يتكلم، هناك رجل بيقول كلام، بيدعي انه مفكر، بيدعي انه مثقف، بيدعي انه عالم. هل صح قول من الحاكي فتقبله؟ طبعا فتقبله مش فتقبله، لانه جاء بعد جملة طلبية، فتقبله. هل يقول قولا صحيحا لكي تقبله؟ يبقى اذا الكتاب ده عن المنهج. لمن هذان البيتان؟ لشيخ المعرة ابي العلاء احمد بن سليمان المعري رحمة الله عليه. هل صح قول من الحاكي فتقبله، أم كل ذاك أباطيل وأسمار؟ يبقى إذن لا، في صوت، في صوت يا إخوة، في صوت. هل صح قول من الحاكي فتقبله؟ إذن معيار الصدق أو معيار القبول إيه؟ أنتم بتتعلموا مصطلح حديث، ربنا يرضى عنكم. معيار قبول الحديث إيه؟ معيار قبول الحديث ايه؟ لا مش عايزين اتصال الاسناد، لا انا مش بتكلم يا ميمو على كده. خلاص يا ميمو هتاخد الاجازه ان شاء الله. لا، معيار القبول الصحه يا ميمو، الصحه كلمه واحده، الصحه، كل اللي انت قايله دوت الصحه، يجمعها كلها الصحه، صح؟ هل صح قول من الحاكي؟ انظروا الى عظمه هذا الدين الشريف، يجعل حتى القبول والرفض في منهاج حياتك أساسه أساسا عقليا، يجعل أساسه أساسا عقليا. هل صح قول من الحاكي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إيه؟ كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني لا تجعل من أذنك إناء يقبل كل شيء ثم يأتي لسانك متصلا بقلب فارغ وأذن مليئة فيتكلم بلا وعي. لا، حتى شوف الإسلام العظيم جعل قاعدة عظيمة في حياتك أن تكون يعني إيه؟ لا تقبل أي شيء من أي أحد. هل صح قول من الحاكي فتقبله، أم كل ذاك أباطيل وأسمار؟ كفى بالمرء إثما، إثما أن يحدث بكل ما سمع، الرواية التي أحفظها إثما. هل صح قول من الحاكي فتقبله؟ إذا الأستاذ محمود شاكر أراد أن ينبه، وهذا أيضا أريد من إخواننا أن يتذوقوا البيان، خليك كده ذكي وتذوق البيان واستمتع بما تقرأ. يبقى إذن الأستاذ محمود شاكر يقول لك بإشارة خفية أن هذا الكتاب هو منهج لتزييف الأخبار الباطلة وتصديق الأخبار الصادقة، حتى لو وجدت هذه الأخبار الباطلة منتشرة في الكتب ومنتشرة على الأقلام والدفاتر. تمام يا إخوة؟ الله يحفظك يا اخي الحبيب. تمام كده؟ يبقى اذا الاستاذ اراد اشاره خفيه، خلي بالك هذا الكتاب ميزان لقبول الاخبار وردها، ولقبول الاشياء العقليه وردها. يا استاذنا حتى لو كانت في كتاب لامام جليل، ايوه حتى لو كانت في كتاب لامام جليل، لماذا؟ لانني انا محمود شاكر انتمي لهذه الامه التي نهج الله رب العالمين لها سبيل العقل والفهم، ولن أخضع عقلي لأي أحد إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من سواه له ميزان قبول ورفض على الأسس التي أسستها هذه الحضارة الشريفة النبيلة. إذا ترفض كلاما للإمام الذهبي أرفض بالدليل، ترفض كلاما للإمام ابن كثير أرفض، ترفض كلاما للإمام الطبري أرفض، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمة الله عليه. تخصص الأستاذ محمود شاكر هو هذه الأمة. الأستاذ محمود شاكر كان عالما في الحديث، عالما في العربية، عالما في الفقه، عالما في الأصول، عالما في الفلسفة، عالما في الشعر، عالما في البيزرة وهو علم الجوارح، عالما في الفلك ومصطلحات هؤلاء. الأستاذ محمود شاكر كان الدكتور الطناحي يقول له ايه البيزرة وعلم الجوارح، جوارح الطيف. الدكتور الطناحي ما كان يجي يكلمه يقول له ايه، وطبعا الدكتور الطناحي والعلامة الكبير محمود محمد الطناحي رحمة الله عليه كان تلميذه، وكان يعني يداعبه ويقول له مولانا انت ايه طمعت في البيعة فاخدت البيعة كلها، انت اخدت البيعة كلها، انت واخد بالك، يقول له معلم انت اخدت البيعة كلها على طول كده، كان يقعد يقول له ايه كده رحمة الله عليه. لكن هذا التحقيق كان الأستاذ يعني غير راض عنه، أخي أحمد رامي كان عايز كل شوية يعني يخرج نسخة جديدة، لأن هذا الكتاب كان بدأ تحقيقه للكتب اللي هو كتاب النهاية في غريب الحديث، وكان كل شيء يقول الله منهم لله حرامية الكتب مش سايبين لي فرصة، كل ما أجي أنشر نشرة جديدة من الكتاب أبص ألاقي الكتاب الطبع منه 60-70 طبعة مصورة ومسروقة. فكان يقول له يا معلم أنت طمعت في كل حاجة، علم الجرح والتعديل ما شاء الله عليه، علم مش عارف ايه، وهذا تجدوه منثورا في كتب الاستاذ رحمه الله عليه. فالمهم هل صح قوله من الحاكي فتقبله ام كل ذاك اباطيل واسمار؟ اباطيل جمع ايه؟ باطل يعني، اباطيل واسمار. السمر هو ايه؟ هو الحديث ليلا، واصلا اخذ السمر في اصله وضوء القمر، السمر في اصله اللهم امين هو ضوء القمر، وسمي الشيء بلازمه، يعني إذا كان الحديث ودائما الذي يجلس في ظل قمر مع أحد إنما إيه سيكون بينهما حديث، فسمي ذلك إيه بالسمر. تمام تمام. أما العقول، خلي بالك بقى، العقل المسلم مش العقل المجرم، مش يجي واحد يقولك أنا عقلاني وهو أصلا يعني خرضاني ملوش لازمة، لا يعرف شيئا ولا عقل ولا شيء. أيوة شيخ الليث، يبقى إذن إيه بتاع بطاطا، صح بتاع بطاطا، يقولك أنا عقلاني، وتأتي فتجده يناقض عقله كل شيء كل حين. وأخطر شيء يمينه بصراحة، أخطر شيء، أيوة وهداني صحيح موحب بالله، داني خليه وهداني يمينه. وأخطر شيء يبعث على الضحك، ونسأل الله عز وجل السلامة، أن يدعي نصراني العقل إذا تكلم في دينه، أو ممكن يدعي العقل في العلم التجريبي، في البحث الفيزيائي، في البحث الكيميائي، لكن أن يأتي بهذا بالعقل. كان منذ قليل يحدثني بعض إخواني، وكان له في العمل يعني زميل هندوسي، هندوسي، فكان يقول لك الرجل لما كان يتكلم معايا كده بالعقل يقول له إيه، أنا والله الدين بتاعنا ده عايز ذاكرة حديدية عشان أحفظ أسماء 21 إله. سامع يا أخي توكسيك؟ يعني يقول لك انا عايز عايز ذاكره حديديه احفظ اسماء 21 اله. فاحمد الله رب العالمين على هذه النعمه العظيمه الشريفه، 21 ربنا يزيده ويبارك. تخيل كده لما تقبض 21 هترضي مين ولا مين بالله عليك؟ نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله السلامه والعافيه. ايوه توكل على الرب في كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. الحمد لله رب العالمين. أما العقول فقالت أنه كذب، طبعا نقصد بالعقل هنا العقل الذي نشأ في سرارة هذا الدين وأخذ القواعد من هذه الشريعة، مش كل عقل كده، لا، ليس الإسلام كلأ مباحا لكل سائمة، مش يجي واحد يقول لك والله أنا بفكر بعقلي، أصلا مش مقتنع بالموضوع ده، أصلا مش بصراحة مش داخل دماغي، وأنت يعني إيه عايز إيه بالظبط كده. وبعدين ليس شرطا يا إخوة، عايز أقول لكم حاجة جميلة، وهذا الكتاب اصلا مدرسة عقلية، استجعله مدرسة، ليس شرطا لصحة الفكرة ان يقبلها كل عقل. يعني هل شرط يا اخوة عشان الفكرة تكون صحيحة ان كل واحد في كل الارض يقبلها؟ وعليكم السلام يا اخي الحبيب، لا طبعا، بل ان رفض البعض لها دليل على صحتها، لانهم حمقى، لانهم حمقى. هل تريد يا صاحب العقل ان تأخذ من رجل احمق اعترافا بعقلك؟ يبقى انت الاحمق انت راغب. قيل لارسطو ان فلانا يحبك فبكى ارسطو، قالوا له ده فلان بيحبك وبيحب قوي ان هو يعني يقعد معاك وكده، فبكى. قالوا له ليه بتبكي كده؟ يعني الانسان اذا قيل له ان فلانا يحبك قال لانه احمق، وعلمت انه لا يحبني الا لمشاركه ما بيني وبينه، انا مش عايز يحبني يا سيدي. فاذا ليس شرطا لكي تكون الفكره صحيحه ان يقبلها كل احد، هذا اصلا يخالف المنطق. مش يجي واحد يقول لك ايه انا والله هي كده، وايه اللي هي كده؟ ايوه، يعني مثلا الامام ابن القيم الجوزي رحمه الله عليه، وسبقه الامام ابن الجوزي رحمه الله عليه، جعلوا قواعد عامه لرفض الحديث. قال لك ايه؟ ومنها رفض العقل له. يجي واحد يروح ماسك الكلمه دي، بس انا عقلي بقى رافضها. عقلك مين انت اصلا؟ انت ليس عندك العلم ولا الاهليه لكي تتكلم، انت ليس عندك العلم ولا الاهليه لكي تتكلم. انت اخبارك عليه الصلاه والسلام، حياك الله يا حبيبي يا ابو عمر. فاي عقل لك؟ وهل هو عقل كل احد ام عقل الذين يوثق بعقل؟ وانتهى الموضوع. اما العقول فآلت، مآل هذا القول يعني نهايته انه كذب، والعقل غرس له بالصدق اثماره، جعل العقل بذرة تثمر الصدق. اللهم امين. ندخل بقى على الكتاب، شوفوا بقى ايه، خلي بالكم ايه خطبة الكتاب. الاستاذ بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم الكتاب بيقول ايه؟ ها، مقدمة الكتاب، شوفوا الفن يا اخوة في العرض، وان تكون المقدمة مطابقة للكتاب. الحمد لله لا شريك له، الحمد لله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وصلى الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل، وعلى سائر أنبيائه ورسله، وسلم تسليما كثيرا. طبعا تلاحظوا أن تحت الكتاب مكتوب سيد إبراهيم، وهذا كان أشهر خطاط في العالم العربي، سيد إبراهيم رحمة الله عليه، وكان صديقا للأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليه. الأستاذ بعد كده بيقول إيه؟ بدأ بعد كده بإيه بقى؟ مين اللي معايا؟ مين اللي معايا؟ صفحة رقم 7. ماذا يقول؟ بدأ بإيه بعد كده؟ ها؟ الله ينور عليك. ويقول داري من يقول وأعبدي مه، فالعبيد لربنا والدار، يا إنس كم يرد الحياة معاشر، ويكون من تلف لهم إصدار. أتروم من زمن وفاء مرضيا، إن الزمان كأهله غدار. تقفون والفلك المسخر دائر، وتقدرون فتضحك الأقدار. هذه الأبيات لمن؟ لأبي العلاء رحمة الله عليه. طبعا أنا بترحم على أبي العلاء، لأننا سيأتي بحث وكلام لأهل العلم في الذين طعنوا في عقيدة أبي العلاء، وأنا لي بحث خاص في تبرئة الشيخ رحمة الله عليه بذلك. نعم. ويقول داري من يقول وأعبدي، يأتي إنسان متنفخا متكبرا فيقول داري ومالي وأعبدي، جمع عبد، مه كلمة زجر، يعني آتي لإنسان فأقول مه، يعني أسكت، مه، فالعبيد لربنا والدار، كل شيء لربنا تبارك وتعالى، كل الله تبارك وتعالى، قل اللهم مالك الملك. نهف العبيد لربنا والدرو. يا انس، يا انس هنا مكتوب في الهامش تحت ترخيم انسان، ترخيم ايه؟ ولكن تحصل استاذ مدرسه المشهوره حضرتك عارف. يا انس كم يلد الحياه معاشره. لا اعبدي، اعبدي يعني ايه؟ جمع عبد اعبد. طبعا ما هي بتاعت الخنجي الطبقه القديمه. ويقول داري من يقول اعبدي مهف العبيد لربنا، يعني يقول الانسان والله انا عندي الفلوس ديت والاطيان ديت والعقارات والبيوت والتجارات كل هذه الاشياء. معقوله مش عندك يا اخي نوفي ليه؟ طب يا اخو مين اللي ما عندوش الحاجات دي؟ ازاي؟ يبقى الطبقه اللي معاك مش كامله. يبقى الطبقه اللي معاك مش كامله يا حبيبي. انا لم اجد احدا. كل الاخوه مش عندك المنقذ عكا؟ لا يا اخوه ما تنزلوهاش من فور شيرت، نزلوها من الوقفيه، نزلوها من الوقفيه، نزلوها من الوقفيه يا اخوه. طيب يا اخي نزلوها من الوقفيه، نزلوا الرابط بتاع الوقفيه. طب ما هو انا عندي في صفحه 7 يا نو فري لانش في اولها كده في الابيات تمام. نكمل يا اخواننا، نزلوا الطبعه دي يا اخوان نكملوا. ويقول اعبدي جمع عبد، يعني انا وانا انا صاحب وهذه الديار مهف العبيد لرقه جميله. هذا يسمى الترخيم. ايوه هذا يسمى الترخيم. الترخيم يعني مثلا ايه؟ ان احذف من الاسم شيئا او ان اصغره. مثلا ان اقول لاسامه يا اسين، ان اقول لحارس يا حاري، ان اقول لفاطمه يا فاطم، ان اقول لعائشه يا عائش، ان اقول لخديجه يا خديج، وهكذا بوسنة أو بوسين وهكذا، من باب التلطف والروعة والجلال والجمال لهذه اللغة العظيمة الشريفة. تخيل كده، لا سيما في مخاطبة الأحوال التي يكون فيها ملاطفة وحب. يا إنس، هنا أبو العلاء يرخم الإنسان. وطبعا دلالة الترخيم يا إخوة على حسب السياق. يعني مثلا انا بقول لميمو ازيك يا استاذ ميمو عامل ايه يا حبيبي اخبارك ايه، استاذ هنا تحمل على التبجيل. لكن انا زعلان من ميمو مثلا وميمو داخل بقول له ايه ازيك يا استاذ، هنا استاذ هي استاذ لكن السياق تغير. قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الناس الاولى شيء والناس الثانيه شيء، فالسياق من المقيدات كما يقول اهل العلم، السياق من المقيدات. هنا ابو العلاء بيدلع الانسان، هنا ابو العلاء بيدلع الانسان، لا ليس يدلعه ولا يعني يداعبه، وانما يقول له يا انس ايها الضئيل الصغير، ايها الضئيل الصغير من انت يا انس، انت لا تستحق ان يكمل اسمك. تفهموا هذا الكلام واستمتعوا به يا اخوه. يا انس يعني انت، يعني تخيل. لا لا لا أعلم. يا إنس كم يرد الحياة معاشر، بالضبط كده من أنت لكي تتطاول وتقول أنا وأنا وأنا. كم يرد الحياة معاشر ويكون من تلف لهم إصدار. هذه الحياة كالمورد الذي نرده جميعا، المورد المكان الذي نأتي لنشرب منه، ويكون خاتمته والعياذ بالله يعني سوء، ويكون مجيئه ووروده على الحياة سوءا، ويكون عبئا على الحياة. يثقلون الأرض من كثرتهم ثم لا يغنون في أمر جلل. والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. ألف كواحد لا قيمة له، وواحد كألف. تمام. يا إنس كم يرد الحياة معاشر ويكون من تلف لهم إصدار. أتروم من زمن وفاء مرضيا، هذه الأبيات كاوية. أتروم من هذا الزمان المتقلب الذي تلون بنفوس أهله، والذي أهله يحملون في صدورهم بل في توابيت صدورهم قلوبا ميتة أو صدورا مفلسة أتروم من زمن وفاء مرضيا؟ إن الزمان كأهله غدار، تقفون والفلك المسخر دائر، أنتم لا تعلمون ما يخبأ لكم في الغيب، وتقدرون وتجهدون أنفسكم، ولكن الأقدار تكون على خلاف ما تقدرون. طبعا الأستاذ جعل هذه الأبيات كدرج يدرج منه الإنسان إلى كتابه. يعني هو أراد أن يقول ماذا الأستاذ؟ الأستاذ محمود شاكر ابتدأ هذه المقالات من أجل أن يصد الغائلة عن أمه. الغائلة يعني الشيء الذي يريد أن يغتال الشيء. لكن سبحان الله، كان يقدر لهذه الفصول شيئا، ولكن سبحان الله سنة إيه؟ الأستاذ بدأ سنة 64 يكتب هذه المقالات، سنة 64 تمام؟ يكتبها في مجلة الرسالة، مجلة الرسالة التي كان يرأس تحريرها الأستاذ الأديب أحمد حسن الزيات. المقصود أن الأستاذ أراد أن يمهد بهذه الأبيات: أنني كنت أريد في هذا الكتاب أن أكشف أولئك المبطلين، وأن أكشف أولئك الذين يريدون إفساد الحياة وإفساد الدين وإفساد الأدب. لا لا لا يا أختي الكريمة، اصبري بس. ثم بعد ذلك اقتطع الأستاذ عن إكمال كتابه. ليه يا إخوة؟ الكتاب هذا كان عبارة عن مقالات. من الذي يعلم قبل أن نصل، ما الذي منع محمود شاكر أن يكمل هذا الكتاب أو أن يكمل هذه المقالات؟ اللي يعرف يقول لي. لا ما اعتذرش، لا ولا واحد عارف. الحكومة عملت له ايه منار يعني؟ مالها الحكومة؟ مجلة الرسالة لم تصدر؟ لا. في نهاية الكتاب لويس عوض مات، لويس عوض عمر ومات في اوائل التسعينات، او هلك في اوائل التسعينات. قال كبر دماغي، لا يا اخي الحبيب، الأستاذ اعتقل 28 شهرا. الأستاذ اعتقل فجأة وهو يكتب هذه المقالات 28 شهرا. خرج بعدها، طبعا كان حصل النكسة، هو اعتقل سنة 66، حصل النكسة، ما حدش يعرف لغاية دلوقتي ليه يعني. اعتقل بعدها 28 شهرا، لا أدري ما جاء. الأستاذ كان أبعد الناس من الإخوان، أختي أنا مسلمة، بل يكره الجماعات كلها ويراها أنها سبب فتنة وضلال. الأستاذ محمود شاكر يرى أن الأصل في هذه الأمة أن لا تكون أحزابا وفرقا وجماعات، وقد ذكر ذلك كثيرا. وفي صدر كتابه أسرار البلاغة تكلم فنبتت نابتة ممن يسمون شباب الصحوة، فيقولون نحن رجال وهم رجال، ويخطئون الأئمة الذين لو بعث أحدهم من مرقده لألجم أحدهم العرق هيبة الإمام أمامه، وهكذا. فالأستاذ كان ضد هذه الجماعات كلها. أي نعم، هو كان ضدهم تماما تماما، فليس منهم، وإنما كان الأستاذ حرا، كان الأستاذ حرا. نعم، هو كان الأستاذ سلفيا أثريا رحمة الله عليه. حتى الأستاذ يعني إن شاء الله نأتي بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ولا جماعات ولا أحزاب، يرى أن هذا أساس ضلال. الأستاذ محمود شاكر كان يرى ذلك، أن هذه ضلالات، وأن هذه تفرق الأمة، وأن الانتماء بعد ذلك ينمو للجماعة أكبر من انتمائه للحق، وهكذا. والله المستعان. المهم خلينا هنا بس. فالأستاذ بيقول إن أنا منعت، قدم بهذه الأبيات، فبيقول حين شرعت في كتابة هذه الفصول سنة 1384 سنة 1964 كنت قد قدرت لها مقادير، ونهجت لها نهجا مستتبا، مستتبا يا اخوان مستقيما واضحا. ظننت اني بعون الله قادر على ان امشي فيه وفي دروبه اتهادى، اتهادى يعني ماشي براحتي كده، لا يذعرني شيء، لا يخيفني شيء حتى ابلغ نهايته، ولكن شاء الله غير ما شئت وقدر غير ما قدرت، وخابت ظنوني واختطفت عن السير في اوائله، فدع عنك بلوغ نهايته ثم كان ما كان. شوف الكلام الرائع، شوف الكلام الرائع الجميل. خلاص هو كده لخص كل ما جرى له، ثم كان ما كان. انا طبعا قلت لكم ايه ثم ايه، يبقى اذا الاستاذ لم يضع هذه الابيات عبثا، وانما جعلها مقدمة لما اراد البيان عنه. انتوا واخدين بالكم؟ طيب. ثم بعد ذلك قال: ولهذه الفصول غرض واحد وان تشعبت اليه الطرق. الفصول دي لها غاية واحدة وان سلكت اليها اكثر من طريق، وهو وهذا الغرض هو ما قلت للاخ الصديق الاستاذ محمد عودة. هنيجي ان شاء الله بعد كده ونشوف الاستاذ محمد عودة ده قال ايه للاستاذ، والاستاذ رد عليه وقال له هو الدفاع، عشان تعرف اباطيل واسمار ده ايه، هو الدفاع عن امة برمتها هي امتي العربية الاسلامية، وجعلت طريقي ان اهتك الاستار المسدلة التي عمل من ورائها رجال فيما خلا من الزمان، ورجال اخرون قد ورثوهم في زماننا. انا كان غرضي ان ادافع عن هذه الامة وان انزع الستور التي يختبئ خلفها اولئك، لانهم جبناء، جبناء. لماذا قدم العربية على الإسلامية؟ ليس ها هنا هي أمة عربية إسلامية، هي أمة عربية إسلامية، والعرب هم الذين نشروا هذا الدين في هذه الأمة. وكما قال شيخنا أبو إسحاق رحمة الله عليه، لأنه لا تناقض يا أخي الحبيب ميم، كما قال شيخنا أبو إسحاق رحمة الله عليه حفظه الله، أنه يقول كثير من الناس يؤولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأويلا باطلا، وهو ايه لا تقوم الساعة حتى ايه تشرق الشمس من مغربها، فيؤولون هذا الحديث تأويلا باطلا ضالا، ويقولون يعني شروق الشمس من مغربها ها هنا دلالة على ان الاسلام سيأتي من الغرب، وهذا ضلال. فلن يحمل هذا الدين الا عربي، ويأتي تابعا له اخوه الذي يكون أخوه بلا تعصب وبلا جاهلية. هي أمتي العربية الإسلامية، وجعلت طريقا أهتك الأستار المسدلة. المسدل يا إخوة يعني الممدود كده، يعني التي عمل من ورائها رجال فيما خلا من الزمان، لأن كل من يعادي الإسلام جبان، سبحان الله العظيم. يعني المسلمون في أغلب الأحيان يكونون أقل من عدوهم زادا وعتادا وعدة وعددا، ومع ذلك سبحان الله العظيم تجدون دائما جبناء. لا يصحر الواحد منهم بطبيعة أو دخيلة نفسه. الإصحار يا إخوة يعني التوضيح، من الصحراء، الصحراء فسيحة كده، يعني لا يستطيع الواحد. نعم صدقت أختنا أنا مسلمة، الشجاعة سمة المسلم، والعربية أيضا لغة شجاعة، وهمهم جميعا كان هم هؤلاء القدماء والمحدثون أن يحققوا للثقافة الغربية الوثنية كل الغلبة على عقولنا وعلى مجتمعنا وعلى حياتنا وعلى ثقافتنا، وبهذه الغلبة يتم انهيار الكيان العظيم الذي بناه آباؤنا في قرون متطاولة، وصححوا به فساد الحياة البشرية في نواحيها الإنسانية والأدبية والأخلاقية والعملية والعلمية والفكرية، وردوها إلى طريق مستقيم. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ما هذه العزة؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما هذه العزة الرائعة؟ انظر شوف، يعني يقول هؤلاء الذين أرادوا مسخ هويتنا أرادوا أن يكون الغلبة، علم ذلك من علم وجهله من جهله، انتهى الموضوع. أرادوا أن تكون الغلبة للحضارة الوثنية الغربية، ليه ما قالش المسيحية يا إخوة؟ المفروض انت يمين ما تقول كده، المفروض الاخوه المتخصصين في النصرانيات يقولوا. وصف الغرب بانه حضاره وثنيه، وصفه بانه حضاره وثنيه، لان الاستاذ كان يرى ان المسيحيه ديانه وثنيه. الله ينور عليك اخي زيرو بوينت، ديانه وثنيه للثقافة الغربية الوثنية، كل الغرب على كلنا وعلى مجتمعنا وعلى حياتنا وعلى ثقافتنا. خلي بالكم يا إخوة، الأمر ليس منفصلا. يا من يجزئ الصورة، الصورة كاملة، لماذا تجزئها؟ الثقافة ملتصقة بالدين، ملتصقة بالفكر، ملتصقة بالأدب، ملتصقة بالفن، ملتصقة بالحضارة كلها، أتجزئ هذا فتجعل مثلا من قصيدة أمرا هينا، أو تجعل من رواية أمرا هينا؟ لا، إن هذا كله يتسلل شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يكون الإنسان مغيبا، أو يكون كما قال رب العالمين عن الإنسان: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أنت تراه ذا أذن وتراه ذا عين، لكنه لا يبصر حقيقة ولا يسمع حقيقة. لماذا؟ لأنه غيب، وبعد أن غيب ملئ، فأتى إليك تأتي لتكلمه فلا تجد منفذا تنفذ إليه. شاب، أين عربيتك؟ أين لسانك العربي؟ أين اهتمامك بأمتك؟ أين اهتمامك بدينك؟ أين اهتمامك بثقافتك؟ أين اهتمامك بفكرك؟ أين اهتمامك بحضارتك؟ أين اهتمامك بأمتك؟ أين انتماؤك إليها؟ لا شيء، لا شيء. طب إيه رأيك في فلان؟ ده أنا أعرفه، وممكن أجيب لك السي في بتاعته كمان، وهكذا انتهى مع الموضوع. وكان مما قدر الله أن أفتح عيني على ثورة مصر سنة 1919، وعلى دار تموج بالثوار، فعقلت من الأمر يومئذ ما عقلت. الأستاذ عنده ساعتها كان كام سنة؟ احنا قلنا الأستاذ كان ولد سنة 1909، يبقى ساعتها كان عنده كام سنة؟ سنة 19، ثورة 19، 10 سنين. لا، ما كانش بقول 10 سنين يا منار، ازاي هيكون؟ فعقلت من الامر يومئذ ما عقلت. شوفوا النباهة الولد الصغير عنده 10 سنين. فعقلت من الامر يومئذ ما عقلت، ورأيت بعيني رجالا، وسمعت بأذني آراء، ورضيت بقلبي أو سخط، وأعانتني فطرتي بضرب من التمييز. بالضرب هنا يعني ايه؟ مين اللي يقول لي ضرب هنا يعني ايه؟ وأعانتني فطرتي بضرب من التمييز. الله ينور عليك أختي أنا مسلم. بنوع، الضرب هنا نوع، بضرب من التمييز. يعني شوفوا هنا التعبير الرائع، وأعانتني فطرتي بضرب من التمييز. كان يرج نفسي رجا شديدا، وأنا بعد في غدارة الصبا، يعني في بدء الصبا في نضارته، ولم أكد حتى انطلقت أجوب مجتمعا يفور بالمتناقضات. مجتمع يفور العلماني والثورجي والملحد والمتدين والمش عارف المحب لأوروبا، وهكذا ضرب بالضاد. ويتشقق بالصراع المر في ميادين مختلفة، من الدين إلى العلم إلى الأدب إلى الفن إلى السياسة إلى السنن الموروثة العادات والتقاليد. فخط محنة زماني في أول نشأتي. يعني الأستاذ نشأ في أمة متشققة متناقضة متناحرة، ثورة وحياج وأفكار وعقول وألسنة وشخوص وآراء، وهو طفل صغير. وهو نفس الموضوع يا سلفي، هو نفس الموضوع. فخط محنة زماني. خلي بالك بس، أنا عايز أقول حاجة هنا مهمة أقولها لنفسي وإخواني. انظر هم هذا الشاب منذ بدئه، انظر همه، وانظر سبحان الله رب العالمين عناية ربه به. هذا الشاب يتيقظ وينظر ويتأمل وينتمي لهذا المجتمع. 10 سنين مهتم بثورة 19، مش قاعد على البلاي ستيشن، مش قاعد على البلاي ستيشن يا سلفي، ولا راح مثلا تأبط ذراع غربية مكان أيام الاحتلال بتاع الإنجليز، وكان في المواخير وكان في دور الدعارة، كل هذه الأشياء. لا يعني انا بتكلم بجد يا ميم والله. مش معنى كده يا اخوه ان احنا ما نلعبش بلاي ستيشن، بس المهم العب يا عم بلاي ستيشن براحتك، بس المهم ان انت تكون واعي. الكلاب بالضبط كده يا زيرو، بالضبط بالضبط كده. لماذا لم يذهب هذا الشاب ليعب من لذائذ الحياة عبا، أو يصادف إنجليزيا، أو يصاحب علمانيا؟ أبدا. محمود محمد شاكر وهو عنده كام سنة يا إخوة؟ عنده 14 سنة، رأى في جريدة كان اسمها زهرة الشرق أن رجلا كاتبا يكتب مفضلا قوله تبارك وتعالى، مفضلا كلمة العرب القتل أنفى للقتل على قوله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة. بالضبط يا أخي نوفري لانش، ولد عنده 14 سنة، رأى كاتبا صحفيا كأيامنا هذه فضل مثلا وقال إنه أبلغ من كلام رب العالمين. ماذا فعل هذا الشاب الصغير؟ أنا أذكر حروفه بنصه، 14 سنة، تذكروا يا إخواننا 14 سنة. قال ماذا؟ بعث إلى العلامة الكبير الأستاذ مصطفى صدق الرافعي رحمة الله عليه، وقال له واعلم أنك ملجأ يعتصم به المؤمنون إذا تناوشتهم ذئاب الزندقة. شوفوا الكلام يا سلفي، ولد عنده 14 سنة بيقول له واعلم أنك ملجأ يعتصم به المؤمنون إذا تناوشتهم ذئاب الزندقة. ده كلام ولد عنده 14 سنة؟ والله الإنسان يكاد يبكي والله. واعلم أنك ملجأ يعتصم به المؤمنون إذا تناوشتهم ذئاب الزندقة. ثم مضى، هتلاقوا المقالة ديت يا إخوة في نهاية الجزء الثالث تقريبا أو الأول، مش فاكر، من وحي القلم، هتلاقي مكتوبة، مكتوب الإمضاء بتاعت الرسالة ميم ميم شين محمود محمد شاكر. انظروا، وعلم أنك ملجأ، أنا حافظها والله، يعتصم به المؤمنون إذا تناوشتهم ذئاب الزندقة. ولد عنده 14 سنة، 12 سنة، 12 سنة يا إخوة كان قرأ لسان العربي كله. وأنا كنت سمعت أبا وليد من كم يوم بيقول المفروض أن الإنسان يكون قرأ الكتب الستة، وصدق، صدق أبو وليد، لو تقرأ الكتب الستة مجردة هكذا، حتى ولو أن تقرأ، أن يكون بينك وبين الكتب أنس. لماذا؟ والله يا سلفي ليست القضية في الهمة العالية، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحاح الشيخ الألباني، من كانت له نية صالحة كان له من الله عون، من كانت له نية صالحة كان له من الله عون. والله اقرأ يا أختي عبير الورد، ولو كده بس اقرأ صحيح البخاري، خلوا مثلا أيام عشر ذي الحجة ديت مثلا، من أنس من نفسه همة فليطالع في صحيح البخاري، اقرأ البخاري، اقرأ البخاري. هذا الرجل قرأ لسان العرب في طبعته القديمة، طبعة بولاق، وأنا رأيتها 20 مجلد، 20 مجلد. قرأه عنده كم سنة يا أختنا ناردين؟ عنده 12 سنة، يعني في الإعدادي، في الإعدادي 12 سنة، وقرأ ده في الأجازة بتاعت الإيه؟ بتاعت الدراسة، وأتبعه بالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، قاعد بيتسلى في الأجازة أقرأ أغاني لأبو الفرج الأصفهاني. كم الأغاني لأبو الفرج يا أبو عمر؟ كم الأغاني لأبو الفرج؟ كم مجلد يا أخي؟ كم مجلد؟ أكتر من 20 يا أبو عمر، أكتر من 20 مجلد. وخلي بالك يا أبو عمر قرأه متى؟ بيتسلى، قاعد بيتسلى، ولد صغير قاعد بيقرأ، قاعد بيقرأ. خلي بالك قرأه في أي طبعة يا أبا عمر؟ ليست في الطبعة المشكولة، ولا في الطبعة المصقولة، ولا في الطبعة الملونة، ولا في البي دي إف. قرأها في طبعة بولاق، الحرف الدقيق الصغير الملتصق بعضه ببعض. والله العظيم يا أبا عمر إن هنالك عبرة تستأذن أن تنزل. الإنسان يتضاءل أمام هؤلاء الناس. أنا نفسي حتى أن إخواننا يقرؤون دواوين الشعر. اقرأ دواوين الشعر يا أخي، اقرأ، فإن الشعر بوابة الفهم في العربية، والعربية بوابة الفهم عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ستقرأ كتاب ربك وأنت لا تعرف مذاهب العرب في ألفاظهم ولا في قواعدهم وكيف ستقرأ التنبيهات والإشارات الخفية المطوية في الآيات؟ الشعر، أنا أقول الشعر بوابة العربية، اقرأ الشعر، اقرأ، تدبر. وقال لنا أحد العلماء: ما من عالم علم، ما من عالم برز من علماء السلف إلا ووجدت سليقته الأدبية اللغوية عالية جدا. وانظر إلى سيدنا أبي عبد الله الشافعي كيف كان بيانه، وانظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يقول عنه الإمام الذهبي كانت عربيته قوية، وانظر إلى شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية، وانظر إلى من تبعهم من الأئمة الربانيين، ستجد أن لكل واحد منهم حظا وافرا في العربية. أنت تقرأ وتتدبر وتتأمل وتنظر وتعي الحرف وتسمع صوته وتنفذ في الكلمة وتسكن فيها وتكون متبصرا لهذه الكلمات. أنتم أمة الذوق الرفيع، والذوق ليس ذلك الذوق الساذج، استحسنت شيئا لا أدري لماذا استحسنته واستبشعته لا أدري لماذا استبشعته، لا، الذوق المؤسس على العلم كالذي كان عند أئمتنا من علماء الحديث، عندما يسمع الواحد منهم الحديث يقول هذا الحديث ليس عليه نور النبوة، حديث لا يشبه كلام الأعمش، لأن الحديث صار منهجا، بل صار نفسا يتدفق في أوردته ويغذو قلبه ويعيش فيه حتى صار له قاعدة ومنهاج. هكذا كانت هذه الأمة المجيدة، هكذا كانت هذه الأمة المجيدة. وكان علماء العربية جميعا، الإمام شعبة بن الحجاج كان يحفظ أشعار رؤبة وأشعار ذي الرمة وأشعار ذي الرمة، وكان يحفظ الأراجيز. اقرأوا تراجم علماء العلماء الكبار، ستجدون حظهم من العربية أصلا، لأن هذا كان شيئا أبجديا. كيف تتكلم عن الله وعن رسوله وأنت تلحن؟ كيف تتكلم عن الله ورسوله أنت لا تعرف مذاهب العرب وسنن العرب في كلامهم؟ وكيف لا تتدسس في الحرب، في الحرف، وتعيش فيه وتلتصق به؟ ولذلك أنا دائما عندما أقول لإخواننا لا تكثروا من قراءة الكتاب المقدس، لأنه كتاب يجعل اللسان أعوج، هم تعمدوا ذلك. أنا ما أنقل ذلك عن جورج زيدان، وكان رجلا نصرانيا، كان رجلا نصرانيا يقول عندما ترجموا، عندما جاء الرهابنة يا أبا عمر اسمعوا القصة ديت يا إخوة، فضلا عن فساد الدين، عندما جاء الرهبان الى الشيخ ابراهيم اليزاجي، وكان رجلا نصرانيا ولكنه كان عالما مبرزا في العربي، فقالوا له نريد منك ترجمة ناصعة للكتاب المقدس. تمام، تخيل يا ابا عمر عندما ترجم الكتاب فوجدوا فيه اثرا من البيان العربي واسمى بيان طرق سمع العالم كله هو القرآن المجيد، فعندما وجدوا مشابه بين ذلك وذلك طرحوا نسخته وقالوا لا نريدها، لا نريد شيئا يشبه القرآن، ولا نريد شيئا يشبه هذه اللغة، نريد إضعاف الحس اللغوي حتى لا يكون أتباعنا متذوقين لهذا. لأن النصرانية لو فقه العربية فسمع القرآن أسلم فورا، كل الصحابة دخلوا الإسلام من بوابة القرآن، كل صحابي يسمع القرآن، كل صحابي يسمع القرآن يسلم فورا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت معجزته القرآن، فلو خلي بين النصرانية وبين غير المسلم وهذه العربية السامية الشريفة التي تتدسس إلى القلب وتسكن الفكر وتجلو الروح وتنير الضمير، حاشا لله ألا يسلم، حاشا لله ألا يسلم. الوليد بن المغيرة وكان من ألد الأعداء، فأين أنتم من لغتكم؟ أين أنتم من لغتكم؟ عندما تسمعون عالما مبرزا يعلو المنبر فيأخذ بالقلوب والأسماع ويهزها هزا، لماذا؟ لماذا؟ لأننا نبصر فيه حقيقة هذا الدين. عندما تسمع عالما، أنا كنت أسمع بعض إخواننا منذ يومين فضيلة شيخنا أبي عبد الله محمد سعيد رسلان، والله يا أبا عمر الأخ أمسك عينيه من الدمع، مع أن الشيخ يتكلم كما تعلم، وبعدين أحبصص كده أخ أصلا يعني له في العربي، فبعد ما خلص الشيخ الأخ بكى، تخيل بقى الأخ بكى يا أبا عمر، فتخيل لو أن هذه السليقة ازدادت مع الأيام واتصلت بلغتها وقرأت العربية وقرأت في الشعر وقرأت في النثر وقرأت في كتب الأدب واتصلت بهم، ستصفو نفسك، سيرقى ذوقك، ستتحسن معاملتك مع الناس، سيصفو بيانك، ستستطيع أن تتكلم عن دينك كلاما لا يعبر عنه إلا أنت. قال شيخنا أبو فهر مرة: قرأت الأمة للشافعي 7 مرار لا أقرأه لفقه ولا أقرأه لحديث، وإنما أقرأه متذوقا لبيان أبي عبد الله الشافعي، يتذوق بس 7 مرات. فهات كده اللسان مثلا، هات كده مثلا كتاب الرسالة للإمام الشافعي، يا سلام، معزوفة علوية من الحروف، تقرأ الكلام بيان كالجمان، بيان كالجمان. وأنا أقول لكم هذا، إذا تدبرنا وفقهنا وتأملنا ووعينا، ما الذي جعل السلف الصالحين عندما يسمعون القرآن تأخذهم هذه الرجفة ويدهشهم هذا؟ التدبر بوابته بعد خشوع القلب أن تكون فاهما ما تقرأ وما تعيه. هذا الذي أريد قوله يا أخونا، اقرأ في الجاحظ بيان التبيين، اقرأ لأبي علي القاري، أمالي أبي علي القاري، اقرأهم، اقرأ في كتاب المبرد الكامل للمبرد، اقرأ مثلا اقرأ لأبي حيان التوحيد الإمتاع والمؤانسة، ستجد في هذه الكتب الغث والسمين، اقرأ وخذ لجج هذا البحر وأنت لك بصيرتك التي تميز بين الغث والسمين، ولكن في النهاية ستخرج موفور الحظ من البيان، وأمتك في حاجة إلى اللسان الذي يفصح عن رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد من أصحابه روح القدس معك إلا سيدنا حسان رضي الله عنه، وكان يستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه عليه صلوات الله وسلامه، هو الذي أعلن للعالم كله إن من البيان لسحرا، وكان يجلس فيصغي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم، كان بوابة القلوب للدخول في هذا الدين المجيد سماع كلام الله رب العالمين، أن يسمعوا كلام رب العالمين تبارك وتعالى فيأخذ بقلوبهم ويطير في فلكه، فلا ينزل الواحد من طيرانه إلا ساجدا شاهدا لله بالوحدانية، يحوم طير القلب في سماوات الفكر متدبرا هذه الأنوار فيقطف منها وينزل مسبحا ساجدا حامدا ربه تبارك وتعالى، مؤمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم، باذلا حياته ودمه ونفسه لهذا الرجل الذي لم يكن معه سلاح ولا عدة ولا عتاد ولا ملك هذه الدنيا. لماذا؟ وما لنا إذا آمنا بك الجنة؟ هل وعدهم دنيا؟ لا أبدا. فأين أنتم والعربية؟ أين أنتم وكتابكم؟ أكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. والمايك ليكم يا أخي.